السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم في باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. هذا الباب من الأبواب المهمة التي تتعلق بحياتنا العملية، وتتعلق أيضا بالموقف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف الأفهام فيه. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أورده الترمذي في هذا الباب نجد أنه لم يحكم عليه بالصحة، والسبب في هذا ما حكاه الترمذي رحمه الله في آخر كتابه الجامع، وهو ما يسمى بكتاب العلل الصغير، أن هذا الحديث من الأحاديث التي انعقد الإجماع على ترك العمل بها. وأما تبويبه عليه فلا يدل على أنه يختار معنى هذا الحديث. ومعروف من طريقة الترمذي رحمه الله أنه يذكر الأدلة التي تأتي في كل باب من أبواب الدين، وبعد ذلك يتكلم على الحديث بما يحضره من حيث الإسناد ومن حيث الفقه أيضا. فعلى كل حال، الترمذي لم يتبنى معنى هذا الحديث كما هو ظاهر من صنيعه هنا بضميمة أيضا صنيعه في كتاب العلل الصغير، وسنتكلم على هذا إن شاء الله تعالى. ولكن نبدأ أيضا أولا بالقضايا الحديثية كما هي عادتنا. فالترمذي روى هذا الحديث من طريق شيخه هناد، وهو ابن السري، وهو من الثقات الأثبات. وهناد يرويه عن أبي معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير، وهو من أوثق الناس في الأعمش. وأبو معاوية هنا يروي الحديث عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسدي إمام ثقة مشهور، والأعمش يرويه عن حبيب ابن أبي ثابت وهو أيضا من الثقات الأثبات، وحبيب يرويه عن سعيد ابن جبير، وسعيد من سادات التابعين كما هو معلوم لنا، وهو يروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة، يعني أن هذا كان في حال الحضر من غير خوف ولا مطر. إذن في قوله بالمدينة ينفي أن يكون هذا في سفر، ومع ذلك أيضا فهذا ليس في حال خوف، وهذا يدل على أن صلاة الخوف يرخص فيها بالجمع بين الصلاتين. قال: ولا مطر، وفي هذا أيضا دلالة على أن المطر يرخص فيه في الجمع، ولكن في هذا كلام سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. قال: فقيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يخرج أمته. لعل إن شاء الله تعالى فيما يأتي من رواية عبد الله بن شقيق العقيلي ما يوضح هذه الحادثة، بالإضافة أيضا إلى ما سأنقله لكم من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ما يوضح هذا الذي حصل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير نجد أنها جاءت هكذا بهذا اللفظ من غير خوف ولا مطر، ولكنها متضمنة أيضا أنه من غير سفر، فكأن هذه المعاني الثلاثة كلها ذكرت في هذه الرواية: من غير سفر ومن غير خوف ومن غير مطر. نستحضر هذا المعنى لأنه سيأتي التعريج عليه إن شاء الله تعالى. الحديث من هذا الطريق رواه عدد من الأئمة كالإمام مالك في الموطأ، والإمام الشافعي في الأم في مسنده، والطيالسي، وعبد الرزاق، والحميدي، والإمام أحمد، كذلك أخرجه مسلم في صحيحه، فالحديث صحيح بلا شك. وممن رواه أيضا أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وكذلك أبو عوانة في مستخرجه، وغيرهم كثير كلهم رووه من هذا الطريق من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت بهذا اللفظ، وهذا اللفظ لفظ مشهور، ولكن خالف حبيب بن أبي ثابت أبو الزبير كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في لفظه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. أقول حديث أبي هريرة سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وفيه موضع الشاهد في رواية عبد الله بن شقيق، لكن لحديث أبي هريرة هذا أيضا رواية أخرى، وإن لم تكن تدل على المراد بكل دقة، ولكن سأذكرها لكم، وهي ما أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن شيخه الإمام مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوته إلى تبوك. إذن هذا كان في سفر، وإنما ذكرت هذا لأنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في سرد بعض الروايات أن هناك من قال إن هذا يعني حديث ابن عباس إنما كان في سفر، واستدلوا برواية قرة ابن عبد الرحمن لهذا الحديث عن سعيد بن جبير كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. على كل حال الرواية التي تشهد لحديث ابن عباس بهذا المعنى، وهي التي يبدو أن الترمذي قصدها، هي رواية عبد الله بن شقيق العقيلي، لأن فيها ذكر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر ابن زيد. ورواية جابر بن زيد مخرجة في الصحيحين، وأخرجها كذلك الإمام الشافعي والطيالسي وعبد الرزاق والحميدي وابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وأبو عوانة وغيرهم كثير، كلهم روى هذا الحديث من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، وكنيته أبو الشعثاء. وجابر يرويه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالظهر والعصر هذه 8 ركعات، والمغرب والعشاء هذه 7 ركعات. إذن هو فسر 7 و8 بقوله الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي رواية يقول عمرو بن دينار: قلت يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك. يعني هذا ما يسمى عندهم بالجمع الصوري. فهذا الذي حمل عليه أبو الشعثاء حديث ابن عباس هذا. والغريب أن أبا الشعثاء كان بإمكانه أن يستفسر من ابن عباس وهو الراوية لهذا الحديث، فلماذا لم يستفسر من ابن عباس وإنما بنى على الظن؟ هذا قد يحصل للإنسان حينما يتلقى عن شيخه ولا يحضره مثل هذا السؤال، ثم يندم بعد ذلك أن لا يكون سأل الشيخ، لكن متى؟ بعد وفاة الشيخ. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يقع منهم مثل هذا، كان الواحد منهم يندم أن لا يكون سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل، مثل ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في الأب، قال: لا ندري ما الأب. ومثل ما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الكلالة وهلم جرة، كان بإمكانهم أن يسألوا هذا عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يسألوا. فلما جاءت الحاجة لمعرفة ذلك ندموا أن لا يكونوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإنما قلت هذا لأنه جاء أيضا في رواية لعمرو بن دينار أنه قال: فقال أيوب، وهذه الرواية في صحيح البخاري، فقال أيوب، وأيوب هو السختياني: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. إذن هناك يقول بالجمع الصوري، وهنا أيوب يقول له: لعله في ليلة مطيرة، فقال: عسى. فهذا دليل على أنه أشكل عليه معناه. إذن نأخذ هذا المعنى، وهو حمل هذا الحديث على حال المطر، وهذا محكي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا، أنهم حملوا هذا الحديث على ما إذا كان هناك عذر في نزول المطر، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا تفصيل هذا. قال: وسعيد بن جبير، رواية سعيد بن جبير هي رواية الباب، فهي مخرجة وتقدم تخريجها. قال: وعبد الله بن شقيق العقيلي، رواية عبد الله بن شقيق العقيلي أخرجها الطيالسي والإمام أحمد ومسلم في صحيحه وغيرهم. ولفظ هذه الرواية عند مسلم من طريق حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني، يعني أنه عازم وجاد ومواصل في ذكر الصلاة، يقول: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول عبد الله بن شقيق العقيلي: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. إذن أبو هريرة وافق ابن عباس على هذا الحديث، وهذا الذي جعل الترمذي يستشهد بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن هذا قد رواه أبو هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هناك طرق أخرى أيضا لهذا الحديث، من جملتها ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، وعبد بن حميد في مسنده، والبخاري في تاريخه الكبير، كلهم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مقيما غير مسافر 87. وهذا الحديث في سنده الحكم ابن أبان وهو متكلم فيه، ولكن تابعه أيضا أشعث ابن سوار فرواه عن عكرمة كذلك، كما سأذكر لفظه بعد قليل. وهذه الرواية، رواية أشعث بن سوار، أخرجها ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ. هناك أيضا بعض الطرق الأخرى لهذا الحديث سأذكرها إن شاء الله تعالى في الكلام على فقهه، ومن جملتها طريق عطاء بن يسار، ولكنها كلها طرق متكلم فيها، وأجود الطرق هي ما تقدم ذكره معنا. يقول الترمذي رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، يعني غير هذا المعنى. ثم أخرج الحديث كما رأينا، فقال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري. يحيى بن خلف هذا هو المعروف بالجوباري، وهو صدوق، وقد أخرج له مسلم في صحيحه، كما أخرج له أيضا أبو داود وابن ماجة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 42 و200. وهو يروي هذا الحديث عن المعتمر ابن سليمان، وقد تقدم معنا، وهو معتمر ابن سليمان بن طرقان التيمي، كنيته أبو محمد وهو بصري، وهو من الثقات وممن روى لهم الجماعة كلهم، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 87 و100. ومعتمر يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو سليمان بن طرخان التيمي، وهو من الثقات المعروفين أيضا وممن روى له الجماعة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 43 و100. وسليمان التيمي يروي هذا الحديث عن حنش، وحنش هذا لقب، واسم حنش هذا حسين ابن قيس الرحبي الواسطي، كنيته أبو علي، وكما قلت لقبه حنش، وهو متروك الحديث، وقد أشار إلى هذا الترمذي رحمه الله حينما قال: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره. والحقيقة أنه حينما يطلق مثل هذا اللفظ: ضعفه فلان وفلان، لا ينفي أن يكون ضعفه شديدا، فبالنظر إلى الأقوال التي قيلت فيه يعرف أنه شديد الضعف، فهو متروك الحديث كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب. حنش يروي هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وهذا الحديث أخرجه أيضا غير الترمذي، أخرجه البزار وأبو يعلى والطبراني والعقيلي في الضعفاء، والدارقطني في سننه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في سننه، وأخرجه كذلك أيضا ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وحكم عليه بالوضع لأجل حسين بن قيس هذا. وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع وفي ضعيف الترمذي أيضا. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن لفظ هذا الحديث قد يكون جاء عن ابن عباس لكن موقوفا عليه، لأنه قد ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهو موقوف على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت، ومعناه صحيح، معنى هذا الحديث صحيح، لأنه كما هو معلوم لنا بأن الصلاة موقوتة بوقت، ويقول ربنا جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبين له مواقيت الصلاة أول الوقت وآخره، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن مواقيت الصلاة قال له صلي معنا، فصلى في اليوم الأول وجعل صلاته في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني وجعل صلاته في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين، يعني بين هذين الوقتين. فهذا من الأدلة، وسيأتي إن شاء الله تعالى سوق الأدلة التي جعلت كثير من أهل العلم لا يأخذون بحديث الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن سنوفق إن شاء الله تعالى بين الأقوال كما يأتي بإذن الله. يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا، يعني على معنى هذا الحديث عند أهل العلم، يعني حديث ابن عباس الثاني، وهو أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. قال ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. بالنسبة لتحرير اللفظ أولا، كما علمنا بأن الحديث عندنا من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويرويه بهذا اللفظ حبيب بن أبي ثابت وعنه الأعمش، كذلك أيضا تابع حبيب بن أبي ثابت على هذا أبو إسحاق السبيعي، والراوي عنه هو سفيان الثوري، وهذه الرواية عزيزة الوجود، فقد أخرجها المخلص في فوائده المعروفة بالمخلصيات، يعني متابعة أبي إسحاق السبيعي لحبيب بن أبي ثابت على هذا الحديث بهذا اللفظ من غير خوف ولا مطر. وروى هذا الحديث عن سعيد ابن جبير أيضا حبيب بن حسان، والراوي عن حبيب بن حسان هو إسماعيل بن جعفر في حديثه، في له جزء حديثي روى فيه هذا الحديث، لكن جاء هذا اللفظ عنده هكذا من غير سفر ولا علة، فهذه الرواية فيما يظهر أنها شاذة، لأنه لم يتابع حبيب بن حسان على هذا اللفظ. ممن روى هذا الحديث عن سعيد بن جبير أبو الزبير المكي، وروايته في صحيح مسلم من طريق زهير بن معاوية ومن طريق الإمام مالك، والإمام مالك روى هذا الحديث في موطئه، ولفظ أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من غير خوف ولا سفر، فحبيب يقول من غير خوف ولا مطر، وأبو الزبير يقول من غير خوف ولا سفر، ولكن كما قلت لكم إن رواية حبيب بن أبي ثابت متضمنة لأي شيء؟ للسفر، لأنه لما قال بالمدينة دل هذا على أنه لم يكن في سفر، فإذا تكون رواية حبيب بن أبي ثابت فيها زيادة ذكر المطر الذي لم يذكره أبو الزبير في روايته، وحبيب بن أبي ثابت أوثق من أبي الزبير من حيث الحفظ والإتقان، هو أحفظ من أبي الزبير، فترجح روايته أو تقبل زيادته بالمعنى الأصح، خاصة أنه وافقه كما قلت أبو إسحاق السبيعي، وإن كانت مثل هذه الرواية قد تكون غريبة لأنها ما جاءت إلا في مثل هذا الكتاب المتأخر وهو كتاب الفوائد لأبي طاهر المخلص، ولكن لو لم يكن هناك إلا رواية حبيب بن أبي ثابت لكانت كافية. ممن روى هذا الحديث عن أبي الزبير هشام بن سعد وسفيان الثوري من رواية عبد الرزاق عنه، وقد رواه عبيد الله العمري عن الثوري عند البزار بلفظ من غير خوف ولا مطر، فهذا يدل على وجود اختلاف في رواية أبي الزبير. ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين، وهذه الرواية عند السراج في مسنده بلفظ من غير خوف ولا سفر كما في صحيح مسلم. ورواه أشعث بن سوار عن أبي الزبير، وهو من رواية هشيم بن بشير عن أشعث، وهذه الرواية عند البزار، واقتصر على قوله من غير خوف ولم يذكر لا سفر ولا مطر. لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الصواب في رواية أبي الزبير على وجه التحرير أنه يقول من غير خوف ولا سفر، وحبيب بن أبي ثابت يقول من غير خوف ولا مطر. ممن روى هذا الحديث أيضا مجاهد عن ابن عباس، ولفظه في الحضر والسفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن هو يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فقوله في الحضر لم يذكر من غير خوف ولا مطر ولا شيء من هذا، ومع ذلك فهذه الرواية فيها كلام لأنها من رواية الليث بن أبي سليم عن مجاهد، وهذه الرواية أخرجها إسحاق بن راهوية في مسنده. من أهم الروايات التي جاءت رواية صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، والراوي عن صالح مولى التوأمة هو داود بن قيس، وصالح مولى التوأمة متكلم في حفظه فقيل إنه تغير أو اختلط، لكن رواية داود بن قيس عنه رواية قديمة فيبدو أنها رواية جيدة، لكن هناك من قد يشكك في سماع صالح مولى التوأمة من ابن عباس، فيمكن أن يكون على طريقة مسلم بن الحجاج، يمكن أن تقبل مثل هذه الرواية، لكن اختلف على داود بن قيس في لفظ هذه الرواية. فوكيع بن الجراح وروايته عند ابن أبي شيبة في المصنف قال فيها من غير خوف ولا مطر، يعني وافق حبيب ابن أبي ثابت. وأما يحيى بن سعيد القطان وروايته عند الإمام أحمد وغيره، وأبو نعيم الفضل بن دكين وروايته عند عبد بن حميد، وعبد الرزاق وروايته في مصنفه، فكل هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن داود بن قيس وقالوا فيه من غير سفر ولا مطر، من غير سفر ولا مطر، فهذا يدل على ذكر المطر في هذا الحديث. وإنما اختلفت رواية صالح مولى التوأمة هنا في ذكر الخوف، فإنه لم يذكر الخوف اللهم إلا في رواية وكيع، ولكن خالف وكيع ثلاثة من الثقات وهم يحيى القطان وأبو نعيم الفضل بن دكين وعبد الرزاق بن همام، فكلهم رووه بهذا اللفظ من غير سفر ولا مطر. هذا هو مجمل كثير من الروايات، وإن كان هناك أشياء سأشير إليها خاصة مما استفدته من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. فهذا أو هناك رواية لمحمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار لرواية أبي الشعثاء قال فيها من غير مرض ولا علة، و ممن روى هذا الحديث أيضا عطاء بن يسار، وهذه الرواية جاءت عند حرب الكرماني في مسائله كما ذكر الحافظ بن رجب، ولكنها جاءت من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مرض ولا مطر، فقيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال التوسعة على أمته. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مضعف في الحديث، ولكن يبدو أنه بريء من عهدة هذه الرواية إذا كانت غريبة وفيها هذه اللفظة من غير مرض، لأن يحيى بن عبد الحميد الحماني من المعروفين بسرقة الحديث، فيبدو أنه هو علة وآفة هذا الحديث، والله تعالى أعلم. أما رواية أشعث بن سوار التي قلت لكم أنها أخرجها بن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ، فهو يرويها عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، أراد التخفيف على أمته. وهذا يوافق رواية حبيب ابن أبي ثابت، لكن أشعث بن سوار متكلم فيه من جهة حفظه، وتابعه الحكم بن أبان كما ذكرت قبل قليل، لكن رواية الحكم بن أبان كما قدمتها هي أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مقيما غير مسافر 87، فليس فيها ذكر الخوف والمطر. هذا هو مجمل تقريبا هذه الرواية التي يمكن أن يشار إليها، وإن كان هناك بعض الروايات الأخرى لكن ليست من الأهمية بمكان. ونأتي الآن على ذكر فقه هذا الحديث. فالعلماء ذهبوا إلى عدة مذاهب في فهم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث الباب، فهناك من ادعى نسخه، والنسخ من المعلوم أنه لا يصار إليه إلا إذا عرف التاريخ، فهل هو متقدم حتى يقال إنه منسوخ؟ عرفنا من خلال ما تقدم أن ممن رواه ابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما، وإن كان روي عن صحابة آخرين لكن في رواياتهم مقال، ولعله تأتي الإشارة إليها في كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فابن عباس ما قدم المدينة إلا متأخرا، لأنه كان مع أبيه بمكة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما جاء أيضا إلا في السنة 7 من الهجرة. فالراوي لهذا الحديث هما من متأخري الصحابة قدوما على النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن ابن عباس كان صغيرا في السن، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره إذاك 13 سنة. فالدعوة النسخ يبدو أنها ليس فيها أو ليس لها ذاك الدليل الذي يمكن أن تستند إليه، لكن بعضهم ادعى النسخ بالإجماع، فهل الإجماع ينسخ الأدلة الشرعية؟ الجواب لا، الإجماع لا ينسخ، لكن قالوا إنه يدل على النسخ. كيف يدل على النسخ؟ قالوا لولا أن هؤلاء الأئمة علموا أن هناك ما ينسخ هذا الحكم لما قالوا بخلافه، بمعنى أن هناك أدلة غابت عنا تدل على النسخ ولكنها كانت عند هؤلاء العلماء فقالوا بخلاف هذا الحديث. لكن مثل هذا المنزع نعرف أن فيه ضعفا، لأن إذا جئنا لوقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهل كان فيه إجماع؟ إذا كان ابن عباس عمل بهذا وأبو هريرة صوبه فكيف يدعى الإجماع؟ ومن أين جاء الإجماع؟ إن كانت دعوى الإجماع لأجل الإشكال الذي جاء في متن هذا الحديث فيتطلب فقه هذا الحديث كما سنرى إن شاء الله تعالى في بقية الأقوال وفي التوجيه الذي سأذكره إن شاء الله تعالى. المسألة الثاني لبعض أهل العلم في فقه هذا الحديث أن هناك من قال إن الأدلة المخالفة لهذا الحديث هي التي نأخذ بها فهي معارضة لهذا الحديث، إذن أعل هذا الحديث بمعارضته بالأدلة التي تدل على خلافه. فالإمام أحمد رحمه الله عارضه بأحاديث المواقيت وبقول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين، وعارضه أيضا بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاة في الوقت، وقال صلوا معهم تكن لكم نافلة، لكن صلوا الصلاة لمواقيتها. فلو كان في هذا الحديث متسع لأخذ بذلك أبو ذر ولأرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وهذا الحديث تقدم معنا أنه أخرجه مسلم في صحيحه. وفي لفظ أبي داود إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. ومن الأدلة التي ذكروا أنها معارضة لهذا الحديث حديث ابن عباس الذي ذكرناه وذكره الترمذي في الباب من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، وبعضهم قال إن الإجماع منعقد على معناه. وأيضا ما ذكرته لكم من ورود هذا المعنى عن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، فمن ذلك ما رواه أبو العالية عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، لكن هذا إنما رواه عن أبي العالية رجل مجهول لم يسمى، والراوي عن هذا الرجل هو هشام ابن حسان، والراوي عنه سفيان الثوري، والراوي عن سفيان هو وكيع. فهذا فيه هذا الرجل المبهم، لكن جاء من طريق أبي هلال الراسبي عن حنظلة السدوسي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، يعني بنفس اللفظ الذي جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. فلعل هذا يمكن أن يكون مؤيدا لذاك اللفظ، وبمجموع هذه الألفاظ يقال إنه جاء عن بعض هؤلاء الصحابة ما يدل على التشديد في مسألة الجمع بين الصلاتين من غير عذر. المسك الثالث لبعض أهل العلم في وقوفهم من هذا الحديث أن هناك من حمله على أنه صلى الله عليه وسلم جمع الجمع الصوري كما تقدم معنا في قصة جابر ابن زيد، وهذا الجمع أو ما يسمى بالجمع الصوري متنازع فيه بين أهل العلم، ومنهم من قال إن الحرج الواقع في معرفة الحد الفاصل بين الوقتين أعظم من الحرج الذي يلحق من أراد أن يترخص بهذا. فإذا قلنا إن هناك من هو معذور له عذر ويقال له لا بأس أن تجمع، لكن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الصلاة الأولى في أول وقتها، فطلب الوقت الذي بين هذين الوقتين أو الحد الفاصل بين هذين الوقتين فيه حرج أعظم، وهذا يتنافى مع قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فالحرج واقع في الحقيقة بهذا. وهذا إنما يمكن أن يكون من غير حرج إذا فوت الإنسان على نفسه بعض الوقت. كيف؟ ينظر في آخر وقت الأولى المتيقن منه فيصلي، ثم ينتظر وقتا حتى يتيقن من دخول وقت الثانية، فربما مضى عليه وقت هو محتاج إليه كربع ساعة مثلا، ومن الناس من يكون محتاجا للوقت فعلا كما ستأتي الإشارة إليه من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما مرضت زوجته واضطر للجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. على كل حال حمل هذا الحديث على الجمع الصوري إنما هو ظن من أبي الشعثاء أو مصير من بعض أهل العلم لمحاولة المواءمة بين حديث ابن عباس هذا وبين الأدلة التي رأوا أنها معارضة له مثل ما سقناه من أدلة المواقيت. هذا مذهب، لكن هل يمكن أن يكون هناك ما هو أقبل وأولى وأحسن منه؟ ننظر في بقية الأقوال. هناك من قال، وهؤلاء هم أصحاب المسلك الرابع، هناك من قال إن الجمع بين الصلاتين لعذر آخر وهو المطر، وهذا هو الذي تقدم معنا أن أيوب السختياني حمله عليه حينما قال لأبي الشعثاء لعله كان في مطر قال عسى، وهو الذي حمله أيضا عليه الإمام مالك رحمه الله، فإنه حينما روى الحديث قال هذا في المطر. لكن قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تدل على أنه لم يكن هناك مطر، وهذا واضح وبين خاصة من خلال سياق عبد الله بن شقيق العقيلي، ولو كان هناك مطر لذكر، ولو كان هناك مطر لما ورد التساؤل عندهم، ولما قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. فهذا الحمل وإن كان المطر عذر معتبر، لكن حمل هذا الحديث عليه فيه نظر. وممن ذهب إلى هذا المسلك البزار وابن عبد البر، وهذا حملهم على أن يطعنوا في رواية من قال من روى من غير خوف ولا مطر، ورجحوا رواية أبي الزبير من غير خوف ولا سفر، وإلا لو كان هذا اللفظ هو اللفظ الذي صححوه لزمهم أن لا يقولوا بهذا القول أو لا يجمعوا بهذا الجمع. لكن هذا الحديث بلا شك أنه من الأحاديث المهمة في مسألة واردة في هذا الحديث، وهي هل يشرع الجمع في المطر أو لا. فهناك من أخذ من هذه الرواية، رواية حبيب بن أبي ثابت وغيرها، أخذ منها جواز الجمع في المطر، والدليل أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما ذكر هذا الذي ذكره من غير خوف ولا مطر، وحينما أيضا ذكر السفر في الرواية الأخرى، دل هذا على أن هذه أعذار معتبرة، فيجوز الجمع في السفر كما يجوز الجمع في الخوف كما يجوز الجمع في المطر. ومن نفى هذا فإنه لا حجة عنده، وإلا فلأي شيء يقول ابن عباس من غير كذا من غير كذا من غير كذا؟ هذا دليل على أن هذه أعذار معتبرة. والدليل على هذا أننا لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة من غير سفر، هل هذا يفهم منه أن السفر تقصر فيه الصلاة أو لا؟ يفهم منها أن الصلاة تقصر، أن الصلاة تقصر في السفر، وإلا لأي شيء يذكر السفر؟ فهذا دليل أيضا على أن الجمع في المطر من الأعذار المشروعة. لكن اختلف أهل العلم في ذلك، هل يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في حال المطر أو لا؟ فروي عن أو روى الإمام مالك في موطئه عن نافع أن ابن عمر كان يجمع في الليلة المطيرة، يعني مع الولاة إذا جمعوا في المدينة في ذلك الوقت. وقد روي هذا مرفوعا ولكنه لا يصح، رواه عن الإمام مالك سفيان بن بشير، وقد شد بهذا بل روايته منكرة، وإنما الصواب أنه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. كما أنه جاء أيضا من حديث سعد القرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في المطر، وهذا مخرج عند الطبراني ولكن في إسناده ضعف، فأولاد سعد القرض كلهم ليسوا بشيء كما قال يحيى القطان. وممن رأى الجمع في المطر الإمام مالك، وهذا في الرواية المشهورة عنه، وكذلك الأوزاعي والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، كما حكى ذلك الترمذي، وممن قال بذلك أيضا أبو ثور رحمه الله تعالى. وقد رواه أيضا عمر بن عبد العزيز عن فقهاء المدينة السبعة، فهؤلاء كلهم يرون مشروعية الجمع في حال المطر. لكن جاء عن الإمام مالك رحمه الله رواية أن هذا الجمع إنما يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينتابه الناس ويحرصون على الصلاة فيه، فإذا حال بينهم وبين الصلاة فيه المطر وقيل لهم صلوا في رحالكم، فإن هذا يحرمهم من فضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية قصرها من رواها عن الإمام مالك، قصرها على من أراد أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا شك أنه من باب أولى أن يكون ذلك في مسجد مكة في المسجد الحرام. لكن الرواية المشهورة عن الإمام مالك الإطلاق، إطلاق مشروعية الجمع بين الصلاتين في حال المطر. قيل للإمام أحمد رحمه الله أو ممن نص على هذا أنهم كانوا يجمعون، وهذا قد صنعه ابن عمر مع هؤلاء الأمراء، أنهم يجمعون بين المغرب والعشاء لكن قبل مغيب الشفق، يعني جمع تبكير. لماذا؟ لأنه لو أخرت الصلاة إلى أن يدخل وقت العشاء فهذا يعني أنه لا عذر لهم في الجمع بين الصلاتين، فينبغي أن أو يجب عليهم أن يصلوا المغرب في وقتها ويصلوا العشاء في وقتها. أما أن يجمعوا بين المغرب والعشاء في وقت العشاء فهذا لا يجوز، هذا إذا كانوا في المسجد. أما لو كان المطر نزل وهم في بيوتهم وأرادوا أن يصلوا المغرب مع العشاء في المسجد لأفضلية المسجد، فيمكن أن يكون لهم مندوحة في هذا، ولكن كلام أهل العلم في هذا يدل على أنهم يضيقون في هذا الباب. فالإمام أحمد نص على أن الجمع في المطر يكون على هذا الوجه المذكور، يعني قبل مغيب الشفق، وإليه أيضا ذهب الإمام مالك وإسحاق. قيل للإمام أحمد فيجمع بينهما بعد مغيب الشفق؟ قال لا، إلا قبل كما فعل ابن عمر، وقال يجمع إذا اختلط الظلام، يعني اختلط الظلام ولكن قبل مغيب الشفق. لكن بالنسبة للجمع بين الظهر والعصر فكثير منهم ذهب إلى أنه غير جائز، والإمام أحمد يقول ما سمعت فيه شيئا، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله أجاز الجمع إذا كان المطر نازلا، وهذا أيضا قال به أبو ثور، وجاء أيضا في رواية عن الإمام أحمد. والإمام مالك رحمه الله حينما حمل حديث ابن عباس على الجمع للمطر يستغرب منه أنه لم يقل بالجمع بين الظهر والعصر، وإنما قال بالجمع بين المغرب والعشاء، مع العلم أنه ما دام حمل حديث ابن عباس على حال المطر فإنه يلزمه أن يقول بجواز ذلك أيضا في الظهر والعصر لأن الحديث واحد. المسلك الخامس من مسالك أهل العلم في النظر إلى حديث ابن عباس، قالوا إن هذا الذي نقله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في حال السفر وليس في حال الحضر، واستدلوا برواية قرة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذلك كان في غزوة تبوك، وهذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه. وكما علمنا أن أكثر الرواة عن ابن عباس ذكروا أن هذا كان في حال الإقامة وليس في حال السفر، لكن قد يكون هناك حديثان لابن عباس، ذاك الحديث وهذا الحديث، فلا تعارض. لماذا؟ لأن هذا الحديث جاء أيضا من حديث أبي الطفيل عامر ابن واثلة في صحيح مسلم، وهو من رواية قرة أيضا عن سعيد بن جبير، من رواية قرة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن أبي الطفيل. فإما أن يكون أبو قرة اختلط عليه الحديثان فحمل حديث ابن عباس على حديث أبي الطفيل، أو يكون هناك حديثان لابن عباس. أما أن يكون حديث قرة هذا يعل رواية الآخرين عن أبي الزبير، ويعل رواية حبيب بن أبي ثابت ورواية عبد الله بن شقيق العقيلي وغير ذلك من الروايات، فهذا ليس بصحيح، تقدم تلك الروايات لكثرتها ولأصحيتها أيضا، فلا بد من أن يكون هذا أو ذاك. المسلك السادس من مسالك أهل العلم في هذا أن هناك من حمل حديث ابن عباس على حال المرض، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال هذا عندي رخصة للمريض والمرضع، ويبدو أنهم استدلوا بحديث المستحاضة التي أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تجمع بين الصلاتين، أعني حديث حمنة بنت جحش وما ورد في ذلك من أحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تؤخر الظهر وتقدم العصر، وتؤخر المغرب وتقدم العشاء، وقال ذلك أحب إلي. فيبدو أنهم جعلوا هذا الحديث أصلا في هذه المسألة. والجمع للمريض بين الصلاتين تقدم معنا أن الترمذي رحمه الله ذكر أن الشافعي لم يره، رأى الجمع لأجل المطر ولكنه لم يرى للمريض أن يجمع بين الصلاتين، لكن هناك طائفة من أهل العلم رخصوا في ذلك، منهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والليث بن سعد والإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية، وممن جوز ذلك أيضا الإمام مالك، جوزه للمضطر، لكن إن جمع لغير ضرورة فإنه يعيد في الوقت، وهذا قال به أيضا أبو حنيفة رحمه الله. المسلك السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع بين الصلاتين لشغل، وحملهم على هذا رواية جاءت من طريق حبيب بن أبي حبيب عن عامر بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع من شغل كما في سنن النسائي، وكذلك أيضا في حديث لعبد الرحمن بن علقمة أن وفد ثقيف شغل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل هذه الروايات ضعيفة ولا تثبت، وحمله على الشغل سأتكلم عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. من الأدلة المهمة في هذا ما أخرجه النسائي من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه لما استصرخ على امرأته صفية أسرع السير وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر أحدكم أمرا يخشى فوته فيصلي هذه الصلاة. والإمام أحمد رحمه الله كما قلت إنه نص على أنه يحمل على الشغل، ولكن هناك من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي وغيره من حمله على الشغل الذي يباح معه ترك الجمعة والجماعة، يعني قصره على هذا. ولكن كلام الإمام أحمد لا يدل على أنه قصره على هذا الذي ذكر. ابن سيرين جاء عنه رحمه الله أنه قال: لا بأس بالجمع بين الصلاتين للحاجة والشيء، لكن ما لم يتخذه عادة، فيخشون من اتخاذه عادة، وهذا يدل على تسهيله في هذا الأمر. المسلك الثامن والأخير من هذه المسالك حمل الحديث على ظاهره، وأنه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر إذا كان هناك عذر، وبعضهم قال لغير عذر، وهذا مروي كما ذكرت قبل قليل عن ابن سيرين، وقال به أيضا من المالكية أشهب. وروى ابن وهب وغيره عن الإمام مالك أن آخر وقت الظهر والعصر غروب الشمس، يعني من توسع في هذا الوقت فإنه يمكن أن يحمل على أنه يريد أيضا هذا المعنى. طيب، الذي أحب أن أقوله في نهاية هذا الدرس أن الحديث الصحيح حجة بنفسه، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يدعى الإجماع على ترك حديث صحيح عمل به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدعاوى كلها تدل على عدم وجود الفهم الصحيح لذلك الحديث. وإذا ما تأملنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا، فإننا نجد ما ذكرته قبل قليل من ذكر بعض الأعذار كالسفر والخوف والمطر، وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عرضت له مهمة، ويبدو والله تعالى أعلم أن ذلك كان بتكليف من علي رضي الله تعالى عنه، فإن عليا استخلف ابن عباس أو جعله واليا على البصرة، ويبدو أن هناك أناسا وفدوا من البادية وغيرهم واجتمعوا في مثل هذا الوقت، وهذا الجمع لا يكاد يوجد، فلم يرد ابن عباس تفويت هذه الفرصة ليبلغهم إما بعض ما كلفه به أمير المؤمنين أو ما يرى أنه يهمهم في أمورهم الشرعية التي لو افترقوا عن هذا المكان فيمكن أن يحصل لهم شيء من الخلل في الأحكام الشرعية التي يجهلونها، فأراد ابن عباس اهتبال هذه الفرصة. ومثل ما تقدم معنا في حديث عبد الله بن شقيق العقيلي أن ابن عباس خطبهم بعد العصر حتى حضرت المغرب، فهذا دليل على أنه عرض له أمر مهم أشغله وأراد أن يبين للناس مثل هذه الأحكام. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى الصبح ثم خطب حتى حضرت الظهر، ثم صلى الظهر ثم خطب حتى حضرت العصر، ثم صلى العصر ثم خطب حتى حضرت المغرب، فكان أحفظ الصحابة أذكرهم، لذلك الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أو في ذلك اليوم. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على تبليغ الأمة ما تحتاجه من أحكام دينها، وهذا عذر من الأعذار الشرعية التي رأى معها أنه يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء. والأعذار أيها الإخوة لا تنتهي، فما دامت الأعذار التي ذكرت في حديث ابن عباس هي السفر والخوف والمطر، فهذه هي الأعذار المشهورة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن قد يعرض للإنسان شيء من الأعذار الأخرى التي يحتاج معها إلى الجمع، ولكن قد يتحرج بسبب معرفته بأن الصلاة ذات وقت، وأن هذا العذر الذي عرض له ليس من الأعذار التي ذكرها أهل العلم، فماذا يصنع؟ لقد رأينا من صنيع بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما استصرخ على زوجته، ولست أدري هل هذا كان في حضر أو في سفر فالله تعالى أعلم، لأن ابن عمر أيضا حصل له مثل هذا فيما يظهر في الحج مع زوجته حينما نفست في الحج وأمرها أن ترمي في الليل، فهل هذا الذي قصد أو أن ذلك أمر آخر الله أعلم بذلك، لكن مثل هذا قد يحصل. افرض أن عندك مريض وكان في حالة إسعافية حرجة، وذهبت بهذا المريض إلى الإسعاف وترتب عليه خروج الوقت، يعني افرض أن هذا المريض أصابه ما أصابه في حال غروب الشمس، ولو بقيت حتى تصلي قد يهلك هذا المريض، فاحتجت إلى الذهاب به إلى المستشفى، وقد تكون الشوارع مزدحمة، أو قد تكون شغلت أيضا مع الأطباء بحالة هذا المريض واستنجادهم واستصراقهم، وكل هذا نعرفه من أحوالنا، وترتب على ذلك خروج وقت المغرب ونعرف أن وقتها قصير، فهل يشرع في مثل هذه الحال أن تجمع بين المغرب والعشاء؟ أقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج أمته كما نص على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن كل ما يوقع في الحرج فالحرج منفي عنا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فيمكن حمل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا على كل عذر يعرض للإنسان يوقعه في الحرج، والأعراض والأعذار قد تتجدد وتتجدد بسبب حياة الناس، وقد يكون ما يعذر به المرء اليوم لا يعذر به في الأمس، لأن هذا ليس مثل ذلك الوقت مثل ما نرى في السيارات الآن. ففي تلك الأزمان كانت الدواب هي التي تنقلهم، ولم يكن هناك ازدحام للدواب مثل ما يحصل من الازدحامات في السيارات في هذا الوقت. فلو أنك ذهبت بزوجتك على سبيل المثال إلى المستشفى في حالة ولادة، وأودعتها المستشفى ومعك أطفالك، ثم رجعت وأدركتك صلاة المغرب في الطريق، فإنك ستحرج. ماذا تصنع الآن؟ هل تقف عند مسجد في الطريق وتصلي المغرب مع الجماعة، أو تنتظر حتى تصل إلى البيت وهذا يترتب عليه خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء، خاصة في مثل هذه الزحمات التي نراها؟ إن قلت سأقف، ماذا ستصنع بهؤلاء الأطفال؟ هل ستتركهم في السيارة؟ وهذا معلوم بأنه قد يعرضهم للتهلكة، قد يفتحون الأبواب ويخرجون إلى الشارع فيدهسون أو يخطفون أو إلى آخر ما هنالك. أو ربما قلت سأدخلهم معي في المسجد، والأطفال يتنقلون ويتحركون وليسوا ثابتين في مكان بحيث تراهم، فقد تكون مشغولا بالصلاة ثم يخرجون من باب المسجد ويحصل لهم أيضا من الأذية ما يحصل. ف فكل هذا يوقع الإنسان في حرج. إذن الحرج منفي عنا. ما أدري إن كان الوقت يستوعب فيه كلام رائع جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن شئتم فارجعوا إليه في الفتاوى، ونسيت أن أذكر الموضع، لكن على كل حال لعلي أستعرض استعراضا كلامه. كلام شيخ الإسلام يتفق مع ما قلته لكم، فهو ممن أخذ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد على القائلين بترك العمل به، فذكر رواية أبي الزبير التي فيها من غير خوف ولا سفر، وقال بعد ذلك قال البيهقي: وكان قرة أراد حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، فهذا لفظ حديثه. وروى سعيد بن جبير الحديثين جميعا، فسمع قرة أحدهما ومن تقدم ذكره الآخر، قال: وهذا أشبه، فقد روى قرة حديث أبي الطفيل أيضا. يقول شيخ الإسلام: قلت وكذا رواه مسلم، فروى هذا المتن من حديث معاذ ومن حديث ابن عباس، فإن قرة ثقة حافظ، وقد روى الطحاوي حديث قرة عن أبي الزبير فجعله مثل حديث مالك عن أبي الزبير، يعني من غير خوف ولا سفر، فدل ذلك على أن أبا الزبير حدث بهذا وبهذا. قال البيهقي: ورواه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير فخالف أبا الزبير في متنه، وذكر من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء بحديث الباب الذي معنا. قال: وفي رواية وكيع قال سعيد: قلت لابن عباس: لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كي لا يحرج أمته. وذكر عن البيهقي أنه قال: ولم يخرجه البخاري، يعني كأن البيهقي يميل إلى تعليل رواية حبيب بن أبي ثابت هذه. قال: ولم يخرجه البخاري مع كون حبيب بن أبي ثابت من شرطه، ولعله إنما أعرض عنه والله أعلم لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير. قال: ورواية الجماعة عن أبي الزبير أولى أن تكون محفوظة، فقد رواه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك عن أبي الزبير، لكن عرفنا أن حديث أبي الشعثاء أو رواية أبي الشعثاء ليس فيها ذكر لا للسفر ولا للمطر ولا للخوف. قال شيخ الإسلام: قلت تقديم رواية أبي الزبير على رواية حبيب بن أبي ثابت لا وجه له، يعني يخطئ البيهقي في هذا، فإن حبيب بن أبي ثابت من رجال الصحيحين، فهو أحق بالتقديم من أبي الزبير، وأبو الزبير من أفراد مسلم، وأيضا فأبو الزبير اختلف عنه عن سعيد بن جبير في المتن، تارة يجعل ذلك في السفر كما رواه عنه قرة موافقة لحديث أبي الزبير عن أبي الطفيل، وتارة يجعل ذلك في المدينة كما رواه الأكثرون عنه عن سعيد. فهذا أبو الزبير قد روي عنه ثلاثة أحاديث: حديث أبي الطفيل عن معاذ في جمع السفر، وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس الذي فيه جمع المدينة. ثم قد جعلوا هذا كله صحيحا لأن أبا الزبير حافظ، فلما لا يكون حديث حبيب بن أبي ثابت أيضا ثابتا عن سعيد بن جبير، وحبيب أوثق من أبي الزبير، وسائر أحاديث ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه حبيب، فإن الجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن لأجل المطر، وأيضا فقوله بالمدينة يدل على أنه لم يكن في السفر، فقوله جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر أولى بأن يقال من غير خوف ولا سفر، ومن قال أظنه في المطر فظنه ليس في هذا الحديث، بل مع حفظ الرواة فالجمع صحيح، قال من غير خوف ولا مطر، وقال ولا سفر، والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا بهذا، يعني لم يكن لأجل مطر ولا لأجل سفر، كما أنه لم يكن لأجل خوف. وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى، فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، يعني للخوف والمطر والسفر، وهذا من باب التنبيه بالفعل، فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر، فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها. ومما يبين أن ابن عباس لم يرد الجمع للمطر، وإن كان الجمع للمطر أولى بالجواز، بما رواه مسلم من حديث حماد بن زيد، وذكر حديث عبد الله بن شقيق الذي ذكرته لكم، أدعو ذلك اختصارا. قال: فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطر، وقد استدل بما رواه على ما فعله، فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، ولكن كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته، ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة لغير الخوف ولا مطر، لغير خوف ولا مطر، بل للحاجة تعرض له، كما قال: أراد أن لا يحرج أمته. ومعلوم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا مطر ولا سفر ولا لسفر أيضا، فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق، ولجمع بمكة كما كان يقصر بها، ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولم يجمع بمنى قبل التعريف، ولا جمع بها بعد التعريف أيام منى، بل يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب ويصليها في وقتها، ولا جمعه أيضا كان للنسك، فإنه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم، فإنه من حينئذ صار محرما، فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف ولا لخصوص النسك ولا لمجرد السفر، فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس، وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. إن شئتم فراجعوه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.